بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 89 من دروس منهاج القاصدين، ومرة أخرى الوصول إلى الله عز وجل لا بد له من منهاج، لا بد له من خطة، لا بد له من طريقة، ولا بد لك فيه من مرشد ومن دليل. إذا كان في هذه الأيام لعب كرة القدم يحتاج إلى خطة ومنهاج ودورات ومدربين وأساتذة وامتحانات واختبارات وكتب وفحوصات، لأجل أن يركل رجل كرة بقدمه يحتاج إلى هذا الأمر. الوصول إلى الله عز وجل ألا يحتاج إلى منهاج؟ بلى. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين، وهذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام: الربع الأول ربع العبادات، والثاني ربع العادات، والثالث ربع المهلكات، والرابع ربع المنجيات. وقد وصلنا في الحديث إلى الربع الرابع وهو ربع المنجيات. 10 أمور منجيات لك في هذه الحياة من مزالق البعد عن الله عز وجل، ومزالق السقوط في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. والمؤمنون يدعون ربهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غراما يعني ملاصقا، يعني إذا نزل العذاب برجل في نار جهنم فإن هذا العذاب سيلصق فيه والعياذ بالله تعالى. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. شيء من السوء لا يخطر لك على بال. إن الله تعالى أوقد على النار 1000 سنة حتى ازرقت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اخضرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء فاحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا مع أصحابه فسمعوا صوت هدة شديدة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه صخرة هوت من على شفير جهنم من 70 سنة الآن استقرت في قاعها. 70 سنة تسقط هذه الصخرة، الله أكبر. إذن شيء مخيف نار جهنم. إذا زلت قدمك والعياذ بالله تعالى وهلكت، فقد كتب لك شقاء لا سعادة بعده. في الدنيا إذا كان الواحد فقير واستمر بفقره، أطول ما هنالك الفقر حيستمر 70 سنة أو 80 أو 90 أو 100، لكن بعدين إذا كان عمل من الصالحات سيعيش في نعيم خالدا مخلدا فيه أبدا. إذا كان في الدنيا مريضا، أقصى ما هنالك وأشد الأمراض والأوجاع ستستمر معه لعمر 30 40 50 70 100 سنة، ثم تنتهي هذه الأوجاع. وإذا كان عمل من الصالحات سيعيش في نعيم خالدا مخلدا فيه أبدا. لكن المصيبة الكبرى والطامة العظمى أن يدعى فقيرا يوم القيامة، أن يدعى مريضا يوم القيامة، أن يدعى محتاجا إلى الحسنات يوم القيامة. هناك الطامة الكبرى، لأن هناك لا يوجد لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. لذلك أيها الإخوة والأخوات، هذه الأمور المنجية العشرة لا بد لأحدنا أن يتمسك بها جميعا بالعشرة، فإن لم تكن العشرة فتمسك بتسعة، فإن لم تكن التسعة فتمسك بثمانية أو بسبعة أو بستة، لكن لا ترضى أن تتنازل عن هذه المنجيات، لأننا والعياذ بالله تعالى نخاف عليك أن تهوي. قال مرة الإمام أبو حنيفة كان يمشي في طريق فشاهد طفلا غلاما صغيرا يلعب بالطين، فقال له أبو حنيفة: يا غلام إياك أن تزل قدمك، دير بالك ما تتزحلق توع. فالتفت الصغير إلى الإمام أبي حنيفة وقال: بل أنت يا إمام إياك أن تزل قدمك. فبكى أبو حنيفة وقال: إن الله أنطقه لها الولد، إذا زلت قدمك بالطين يعني بتوسخ ثيابك، بتوسخ قدمك بشوية مي بتتنظف، لكن إذا زلت قدمك في العلاقة مع الله، في صلتك مع الله عز وجل، هلكت هلاكا لا سعادة بعده. لذلك نحن نخاف أن يزل قدمك أو أن تزل قدمك. لذلك كانت هذه الدروس المنجيات العشرة، وأحسن واحد فينا من يتمسك بهذه العشرة. ولا بد، لماذا لا تتمسك؟ لماذا ونحن في الدنيا إذا دعينا إلى مغنم بسيط لتسابقنا إليه وتركضنا عليه؟ مغنم بسيط يعني لو قيل لنا الآن في البحصة عم بيوزعوا 5000 5000 لكل من يصل إلى عند سوء الخجة، صدقوا يعني ينتهي الدرس ننزل جميعا مشان 5000 ليرة سورية. طيب من أجل سعادة ستملأك في الدنيا والآخرة، من أجل نجاة لك في الدنيا والآخرة، ألا نتسابق؟ لذلك قال الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات، بدكم تتسابقوا، بدكم تركضوا ركض حتى تتمسكوا بهذه المنجيات. المنجي الأول التوبة. كلنا يخطئ، كل ابن آدم خطأ، كلنا يخطئ، لكن إذا أخطأت بسرعة جدد التوبة بسرعة، ولا تقل، لا تؤجلها إلى الغد. المؤمن واهن راقع، فطوبى لمن مات على رقعه، فورا توب إلى الله حتى ما تموت وأنت على معصية دون توبة. وذكرت لكم أظن مرة بأن الأعشى وهو شاعر جاهلي قال سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يسلم، قال: والله أنا بدي روح أسلم. فركب فرسه ومضى باتجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاعترضته قريش، قالوا: إلى أين يا أعشى؟ قال: والله أنا بدي روح لعند محمد صلى الله عليه وسلم لأسلم. قالوا: أتدري ما يقول محمد؟ قال: ما يقول؟ قال: إنه يأمرك بالصلاة، بدك تصلي. قال: وما عليه؟ إن خدمة الرب واجبة، يعني شعلي لازم الواحد يصلي لله تعالى. قالوا: وهو يأمرك بصلة الأرحام. قال: إن هذه عادة الكرام، والله شغلة حلوة صلة الأرحام. قالوا: وهو يأمرك ببر المساكين، كمان فقراء بدك تعطيهم زكاة صدقات. قال: إنه لأمر حسن، منيح كمان. قالوا: ويأمرك بترك الخمر، أنت بعيد منهم تشرب خمر بدك تترك. قال: أما هذه فلا أطيقها، سأرجع إلى داري أشرب الخمر سنة أتزود منها ثم أعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأسلم. أبرجع على سنة أشرب خمر وبعدين برجع أسلم. قال: فلما التفت بفرسه عائدا إلى بيته سقط من على ظهر الفرس فدقت رقبته فمات. تخيلوا لو أنه مات وهو مقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمات على إيمان، لكنه مات وهو مدبر عن الإيمان. فلا حدا يقول أنا بكرة بدي توب، لا حدا يقول يوم السبت بدءا من يوم السبت القادم بدي توب إن شاء الله وخلص المقصر فيه بدي ركزه بليس، لأنه بيجيك بيقول لك يوم السبت ما محرزي هلأ اليوم الأحد إلا بقيان أربعة أيام، من يوم السبت أحسن. مرات بيقول لك من أول الشهر، أخي هلأ بالشهر ستة أب لا واحد إيلول خلاص مع بداية المدارس أنا بدي أبدا هيك بدي أمشي ضغري. واحد تاني بيجي بليس بيقول له أخي جاي رمضان مو محرزي هلأ رجب بكرة شعبان، من أول رمضان بدك تركز حالك وخلاص تستلمه. واحد ثالث بيقول له من أول السنة. هذا كله إبليس يسوف له التوبة مشان لعله يموت والعياذ بالله فيموت على غير صلاح وعلى غير رشاد. أول منجي من المنجيات التوبة، يا أيها الناس توبوا إلى الله، هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال لهم أنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو في مكانه وقيمته ورفعته وقربه من الله، قال أنا كل يوم 70 و100 مرة أتوب إلى الله عز وجل. لو أخطأت كل يوم 100 مرة وأذنبت كل يوم 100 ذنب فورا عد إلى الله تعالى، لأن التوبة من المنجيات. هذا رقم واحد. المنجي الثاني الصحبة الصالحة. محال أن تهتدي إلى الله بدون صحبة صالحة، ما بيصير أبدا. محال أن تجالس الصالحين ولا تنتفع منهم. محال أن تصاحب الأشرار ولا تتأثر بهم. بدك تنجو بدك تلاقي مجموعة صالحة تنطوي معهم، تنضم إليهم، تذهب معهم، تفرح معهم، تحزن معهم، تدعوهم إلى دارك، يدعونك إلى ديارهم، المهم أن تبقى معهم. الصحبة الصالحة من المنجيات. وكم من البعيدين عن الله عز وجل اقتربوا إلى الله بصحبة الصالحين، وكم من الصالحين صحبوا فجارا فكانوا مع أهل الصلاح فغيروا مجراهم وغيروا ممشاهم بصحبة الفجار والعياذ بالله تعالى. المنجي الثاني صحبة الصالحين. المنجي الثالث خدمة الدين. قل لي بربك لك من العمر 30 سنة أو 40، ماذا خدمت الدين؟ ليش عايش إذا ما بدك تخدم الدين؟ ليش عايش؟ لتأكل، لتشرب، لتتزوج، لتنجب الأولاد، كل المخلوقات تفعل، الصراصير تفعل هذا الفعل، تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب. إذا أنت بس هيك عايش إذا هبطت بمستواك. إذا ما خدمت الدين لا قيمة لحياتك، يا ريتك ما تعيش، يا ليت حياتك الآن تنقضي وتنتهي. إذا ما تركت أثر لك في خدمة دين الله عز وجل، حتى إذا الله وقفك من إيديه يوم الأيام قال لك يا عبدي أرسلت لك خير رسلي وخير كتبي وخير أنبيائي، إيش عملت بالدين تبعي؟ تقول له يا رب أنا فعلت كذا، لو شغلة واحدة. أما أن تبقى بدون خدمة الدين، رجلا كنت أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، عالما أو جاهلا، دار الشريعة لما مالك دار الشريعة، غنيا أو فقيرا، لابد أن تخدم الدين. هذا رقم 3. المنجي الرابع وهو عنوان درسين مضايا، الصبر. الصبر، الصبر شطر الإيمان. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. بدك تصبر، سيعرض عليك الحرام. الآن كل شاب موجود بيناتنا أنا أقول له سيعرض عليه الحرام، ماذا ستفعل؟ بدك تصبر، أما الحرام فالممات دونهم، بتموت ولا تقترب الحرام. في كل رجل بيننا عنده عائلة وأولاد سيعرض عليه المال الحرام، كلنا بلا استثناء، بعضنا عرض عليه وبعضنا عما قريب سيعرض، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. شلون الحصير هيك مجموعة أعواد؟ قال كل واحد بيناتكم بدأ تجي الفتن، أول عود النظر الحرام، ثاني عود الكلام الحرام، ثالث عود الجلسة الحرام، رابع عود الزنا، خامس عود أكل المال الحرام، سادس عود الرشوة، سابع عود، وهكذا وحدة وحدة ستعرض. فدير بالك، ما هو الحل تبعك؟ الصبر. لذلك بدك تدرب نفسك على الصبر، لا تجعل نفسك، لا تذهب مع نفسك حيث ذهبت. الصحابة الله يرضى عنهم كانوا يقولون: كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يعني لا تمشي بالسيارة لتوصل على حافة الوادي بعدين تقول أنا ما بسقط، بضرب فرام عند حافة الوادي، منخاف عند حافة الوادي يدور الدولاب شي دورة زيادة وانت مالك متمكن منه فتسقط. خليك بعيد. لذلك مثلا الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، شو قال بالقرآن الكريم؟ ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا. إذا الزنا هنيك أنت امشي هنيك بالغرب، إذا الزنا بالشرق أنت روح على الغرب. الله عز وجل ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا مال اليتيم. إذا مال اليتيم هنيك بالشرق أنت روح على الغرب. عميل بيناتكم فاصل منيح. أخي ليش هالشدة؟ الشدة مشان تضبط هالنفس تبعك، لأنك إذا أنت استهلكت كل الحلال وكل المباحات نفسك ستدعوك إلى المكروهات، ثم إنها ستدعوك إلى المحرمات. فبدك تغالب نفسك وتصابر نفسك وتجاهد نفسك وتضغط على نفسك حتى تروضها، حتى تروضها وفق شرع الله عز وجل. الصبر هو المنجي الرابع وهو نصف الدين. اليوم المنجي الخامس وهو الشكر. الشكر جاء في الحديث: النعم التي لا تشكر هي الحتف القاضي. النعم التي لا تشكر هي الحتف القاضي، بدها تقضي عليك قضي، تهلكك هلاك إذا في عندك نعم ما عم تشكر. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بدنا نستدرجهم لبعض الناس من حيث ما بيدروا. قال المفسرون في شرح هذه الآية: نعطيهم النعم وننسيهم الشكر. كيف الاستدراج تبع رب العالمين؟ بيعطيك النعمة وبينسيك تشكره، هذا استدراج، عم يستدرجه. وقال مفسر آخر: كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم نعمة. عوض ما الله بيبعث له نعمة ما يشكر الله بيروح بيعصي الله فيها. الله أكبر، هذا بيكون عم يمشي نحو الوادي، عم ينزل مهلك. أما إذا كان كلما أحدث الله له نعمة، أحدث لله عز وجل شكرا، فهذا نجا من المنجيات. لذلك قال الله تعالى في سورة آل عمران: وسنجزي الشاكرين. الشاكرون نحن حنكافئهم. وقال الله تعالى في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. ترى إذا بتشكروا الله ما بيعذبكم، ما بيهلككم إذا شكرتوا الله عز وجل. أما إذا ما شكرتوا معناته في هلكة. لذلك كان المنجي الخامس هو الشكر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بس الله عز وجل يقول في آية في سورة سبأ الآية 13: يقول وقليل من عبادي الشكور. العباد عم يكفروا، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدراك من سيدنا محمد، قال كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه. فقالت له السيدة عائشة يا رسول الله طيب ما لك كل هالأد، ألم يغفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قالت أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، ما بدي أشكره لأنه غفر لي هذه المغفرة. بعض الناس إذا صلى الفرض بيقول لك خلاص حاجة، ما تصلي السنة إلا خلاص أنا بس الفرض منيح مني يلي عم صلي الفرض كتر خيري ها عجلني فورا بس على الفرض صفي. يا حصرتي على قديش بعيد. بعض الناس بس صيام رمضان بس الزكاة 2.5 على الأد، تقول له يا أخي اللبنانيين يحترقون الآن، ادفع لك شوية مصاري، أخرج من كنزك، أخرج من المال الذي عندك، بيقول لك دفعنا الزكاة خالص الله وكيلك 2.5% تكيناهم مثل التوتو. لكن فوق الزكاة حط معليش، بيقول لك لا لا أخي الله يوفقك، والله عم نتعب والله عم موت 100 موتة لطالع القرش. واحد تاني بيقول لك أنا الحمد لله ما علي زكاة، الحمد لله يا رب عارفني وناتفني. في فلسفات فظيعة عند الشيطان بيسولها، لا علي زكاة ولا علي صدقات، دوبني عم دبر حالي، عم يدبر حاله دوبه، بس هو هلأ مرتب طالع على اللاذقية إن شاء الله هو ومرته والأولاد شي جمعة قايم له 14,000 على الجنب وعارفه وناتفه. ما تدفع وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ يا معاذ إني أحبك، أنا بحبك يا معاذ، اسمع مني هالنصيحة، فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان معاذ يقول بعد الصلاة، لذلك نحن من الأوراد بعد الصلاة اللهم أعنا على دوام ذكرك أو على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب تعيني إني أشكرك. قال سيدنا داود مرة قال يا رب إني عاجز عن شكرك فكيف أشكرك؟ تخيلك يا رب شلون بدي أشكرك أنا والله ماني عارف، يعني إذا هالهوى بس حركة الرئتين والتنفس يا أخي أنت ونايم الله عز وجل عم يدير باله على الرئتين تبعك وعلى ضربات القلب تبعك وعلى حركة الدورة الدموية بجسمك وعلى حركة السيالة العصبية بجهازك العصبي والكلاوي عم تشتغل بدون أمرك والطحال شغال وكله بنظام وبرتابة ولا في طرطقة ولا في أرقعة ولا في تزييت محركات ولا في أصوات عمال ولا في تشحيم ولا في تغيير ورديات وانت نايم هادئ هيك ما بده منك شيء، كيف بدك تشكره؟ قال يا رب والله أنا عاجز عن شكرك، كل لي نعم أنا فكيف أشكرك؟ فأوحى الله إليه أن يا داود الآن شكرتني، عندما علمت أنك عاجز عن شكري الآن شكرتني. لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يرضى عن العبد، الله بيرضى، شوف ببساطة قال أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. هاللقمة اللي حطيتها بتمك كيف طحنت بالأسنان، كيف عجنت باللعاب، كيف صرت باللسان، كيف قذفت نحو الحنجرة والمري، كيف نزلت إلى المعدة، كيف تحولت من المعدة إلى العروق، كيف خرجت منها السموم إلى الأمعاء، كيف الأمعاء الغليظة، كيف بقيت منها النافعات تحولت في دمك ذهبت إلى الكبد، كيف خزنت، كيف صرفت. شغلة كبيرة جدا لا يستطيع أحدنا أن يتخيل يعني ماذا يحدث في جسمه. قال إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة بس يقول له الحمد لله. كم من إنسان ممنوع من هالأكل، الطبيب قال له أنت ما بصير تأكل بنوب. كم من إنسان ما عنده هذا الأكل. قال لي أحد الإخوة طلع إلى الحدود من طلابنا، طلع إلى الحدود لعند هؤلاء الإخوة اللبنانيين القادمين، قال لي والله قدمت لامرأة مسنة أنينة مي أخذتها مثل اللي أخذ كيلو ذهب، وصارت تشرب وتبكي. قالت له أنا صلي يومين ما شربت مي. قال لي لكن عم تشرب مثل واحد، ألا هذه لو كان معها 100 كيلو ذهب في جيبها شو تستفيد منه؟ ما بيفيد شيء. أعطى أنينة مي، قال له بصارت تشرب وتبكي، تقول له يومين أنا صلي بالطريق ما شربت مي. ويرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها، بس يقول له الحمد لله، ما بده منك شيء. هذه كلمة الحمد لله فيها إقرار لله تعالى بهذه النعمة، وفيها اعتراف بالعجز. يعني هلأ إذا رئيس الجمهورية هداك بيت وهداك مزرعة، شو بدك كافي أنت؟ ما قلت له شكرا، بيقول لك الله يعطيك العافية، ماشي، الله يبارك فيك، خلص أديت ما عليك. أي كلمة شو كلمة شكرا بتساوي قدام هذا الشيء؟ ما بتساوي شيء. إذا الله عز وجل عطيك هذا الطعام وهذا الشراب وهذا الغذاء وهذا المأوى وهذه الراحة وهذه الطمأنينة وهذه الحالة النفسية، أنت الآن ما في ضغط نفسي وما في شدة نفسية عليك شديدة، أنت في نعم كبيرة. إذا ما شكرت فهذا أمر مهلك. ثم نعمة الإيمان، الحمد لله أنتم جايين قاعدين بالجامع، هناك أناس يجلسون في مثل هذه الساعات في مجالس المعصية، هناك أناس لا يعرفون الله، لا يعرفون. ذكرت لكم أكثر مرة، والله هذا رجل اسمه روبرت كراين، كان مستشار رئيس أمريكي لشؤون الأمن القومي، رجل 70 سنة معه 7 شهادات دكتوراه، كل شهادة اسمها لا نعرف ما معناه، اسم الشهادة بس. قال أنا نشأت في قرية في ولاية من ولايات أمريكا، هو كان غير مسلم، أسلم هذا الرجل لكن كان غير مسلم. قال نحن في بلدتنا في ولايتنا في عنا 360 صنم، كل يوم بفيق الواحد بيقول ايه شو بدنا نعبد اليوم، بيقولوا له والله مثلا ابوه بيقول له اليوم شو رايكم يا جماعه نعبد اله القوه، ايه والله خلص اليوم اله القوه، وينه هذا اله القوه؟ بيقولوا له والله بالشارع الفلاني بالحاره الفلانيه نصبين له نصب، بيروحوا على هالشارع بيحركوا لهم كم حركه فيها خضوع انه اليوم عبدوا هالاله. يعني بلا تشبيه اصنام موزعه، تخيلوا مثلا والعياذ بالله في مدينة دمشق، كل يوم بيروحوا لأرنيا والعياذ بالله. قال فكنا كل يوم هيك، يعني يعبد واحد شو بدكم اليوم تعبدوا، والله إله الجمال، بدهم يعبدوا إله المطر، بدهم يعبدوا إله الحرب هيك. قال لكن كان في عنا إله بيسموه الله. قال من أنا وصغير بيقولوا لي أهلي إنه في إله هذا كبير كتير كتير، هذا اسمه الله. يقول له لأهله وينه هذا الله؟ يعني إله القوة هون وإله الجمال بهالحارة وإله الكذا بهالملعب وإله، طيب وينه هذا الله؟ يقول له هذا كبير كثير وهذا ماله صنم، نحن هيك ورثنا عن آبائنا. قال فأنا كنت أسمع في شيء اسمه الله بس ما بعرفه ولا بعرف شيء عنه. رجال طويل عريض فهيم عليم ما بيعرف شو هذا الله. لذلك الله عز وجل قال قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تقولوا لا الله أنا عم صلي لك، أنا حضرت الدرس ها شفتني إيش شافك هو. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. عم تعبدوا في ناس هلأ بهالأيام بيعبدوا جردين بالهند في معبد للجرذان للجردين، بيفوت عليه ناس ما تفكروا ناس عوام أو ما بيفهموا شيء، وزراء أساتذة جامعات شهادات علمية تجار بفوت على معبد الجرزان، بيوقف بيجيله كم جرز بيوقفوا على راسه على كتافه بيتمسح فيهم انه هو هلا اليوم الآلهة رضيت عليه وبيرجع على بيته. لذلك الله مفضل عليك لو بقيت ساجدا إلى يوم القيامة شكرا لله لأنه عرفك عن نفسه وأرسل لك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وقرأك الكتاب. يا أخي حاكاك، لك بالله عليك رئيس مخفر ما بيحكي معك، عبد مثلك مثله ما بيحكي معك، بيبعث لك المساعد إلا تشوف المساعد برا، ما بيفوتوك أصلا لعند رئيس المخفر، لأنه أخي شو مو أنت مو من مستوى بنوب. طيب رب العالمين ملك السماوات والأرض عم بحاكيك، الله أكبر، لازم تدوب خجل، تدوب خجل إذا قال لك والعصر إن الإنسان لفي خسر. مرة قال أحد الأعراب سمع قول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أعرابي بدوي، فقال من أغضب الجليل حتى أحوجه إلى أن يقسم؟ لك هي خليته الله يحلف لكم؟ الله عم بيقول فورب السماء والأرض بحلف لكم بالله إنه رزقكم في السماء وما توعدون ورزقهم حق مثل ما أنكم تنطقون. الأعرابي قال مين ألجأ الجليل ليحلف؟ هي خليته رب العالمين يحلف؟ ما عم تصدقوا بدون حلفان حتى يحلف لكم؟ طيب حاكاك وحلف لك أيامين والعصر والشمس والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وبعد هيك بعض الناس لا يصدقون وبعض الناس لا يعملون وبعض الناس يسمعون ولا يستجيبون، وشاب بيكون معتد بشبابه وغني معتد بمصاريه وامرأة معتدة بجمالها بدها تفرجي جمالها للشارع، والله عز وجل أمرها أن تخفيه إلا على زوجها إلا داخل بيتها، بتقول إيه الموضة مو هيك، ما لرد على رب العالمين وترد على الموضة الذي يأتينا بها اليهود يصدرونها إلى بلاد المسلمين، بدها تفرجي بالكنزة الضيقة صدرة وبدها تفرجي رأسها وبدها تفرجي مكياجها، حاطة إشارب وحاطة حمرة، حاطة إشارب وحاطة كحلة، حاطة إشارب ولابسة بنطرون، هيك الموضة. لأنه طيب ألا تصدقين رب العالمين؟ ألا تخافين من الله؟ النعم التي لا تشكر هي الحتف القاضي. يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العلماء قالوا أيها الإخوة الشكر يكون بثلاثة أمور. هلا بدك تشكر الله على النعم التي لا تعد ولا تحصى. عجيب أيها الإخوة، هلا شوف يعني إيش بدك تفكر، ابدأ شوف بإيدك، طلع بإيدك هيك. العلماء قالوا الإنسان يتميز بالعقل، هاي كلاتنا بنعرفها، والإنسان يتميز بأنه منتصب القامة يقوم على قدمين، باقي الحيوانات والمخلوقات على أربعة وزحف وثلاثة، هاي بنعرفها. لكنهم قالوا إن الإنسان يتميز بأن أصبع إبهامه يقابل أصابعه الأربعة، هاي ميزة لبني آدم ما موجودة ولا واحد. قال وبهذه الميزة وبهذا الإبهام استطاع أن يسخر الكون، بس لأنه إبهامه مواجه أصابعه الأربعة. هلا أحمل الساعة لشوف إذا ما إبهامك مو مواجه أصابعك الأربعة، ما بتنحمل، أحمل الألم اللي بدك تكتب فيه ما بينحمل، أحمل الشنتاية ما بتنحمل لو قطع الإبهام، شغلة ما بتخطر لبالك انه هذا الابهام، قال سخر الكون بهالابهام هذا. الله اكبر، يعني لو رحت تعد نعم الله عز وجل عليك، لو كانت ابهامك او باقي اصابعك قطعة واحدة مو ثلاث سلاميات يعني بينطوه هدون طوي، لو كان هيك مثل خشبة قطعة واحدة شو بده يصير؟ بيختلط الامور. لو لغالك الاحساس من اصابعك نفس أصابيعك كلهم بس ما فيهم حس لا حرارة ولا برودة. بتحط إيدك على إبريق الشاي بيحترق، تحط إيدك على البيتوغاز تشعل مالك دريان. لنا قريب أصيب بصدمة شديدة، مهم صار معه يعني مشكلة حسية بجسده، ما عاد في إحساس، ضربت الحركة في جزء من جسمه وضرب الحس. هلا أنت بتمسك الكاسة والله باردة، ها تلمس برد، ضرب عنده إحساس الحرارة والبرودة. يوم من الأيام هو ونايم شاعل دفاية الكهرباء قدامه، وأهله مو بالغرفة، سقط يبدو تحركت قدمه، سقطت الدفاية عليه، احترقت القدم، هو نايم والدفاية خفيفة، احترقت القدم، احترقت حريقة شلون اللحم المشويين هكذا، بس هو ما يشعر وأهله مو بالغرفة. بعد ربع ساعة شموا ريحة شيء عم بشوط بالبيت، نزلوا وإذ الرجل يحترق مو دريان بالحس هدوم، بس الإحساس اللي حط لك ياول إحساسات الألم، شوكة صغيرة صغيرة بتضلك تقلقك لحتى تطالعها، لو لغالك إحساس الألم أنت وعم تفرم البندورة أو تفرم تقطع البطيخ تقطع إيدك وما لك دريان، ما في حس بالألم. هذا إذا بس هيك يعني بدأنا من رؤوس الأصابع والأيادي، وقيس بقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب الآن كيف أشكره؟ قال العلماء شكره بثلاثة أمور. الأمر الأول قال شكر القلب، القلب قال أن تعترف بقلبك من الداخل أنك بفضله تحيا وبفضله تقوم وبفضله تتحرك. أوعك يخطر على بالك للحظة أنك أنت ذكي ساويت الأمر الفلاني، هو أعطاك الذكاء، إذا بيضرب لك الذاكرة تبعك بتروح كلك بتروح، بنسيك بتصير كالطفل الصغير. أوعك تفكر أنه الرزق اللي عم تجيك على المحل لأنك أنت كتير نشيط وحرك وفلهوي وذكي وبتحسن العمل، بدك تقر له من قلبك من الداخل أنه يا رب هذا منك، هذا منك، أنا لا أعرف شيء، أنا لا أعلم شيء، أنا أضعف المخلوقات، أنت اللي عم تتفضل علي في قلبك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، يعني شايف حاله أنا أحسن منكم، ترى حافظ كم شغلة أنتم مو حافظين، إيه إذا طفالك الهاوس تبع الذاكرة تبعك اسمك بتنسى، من إلا شو اسمك ما عاد تعرف، والله أنا أحسن منكم لأنه أخي أنا أقوى، عامل دورة كمال أجسام يعني تراها يعني متعلمه أنتم مو معلمينه، كمان بيبعث لك داء اسمه داء باركنسون، هذا محمد علي كلاي بطل العالم في الملاكمة، والله جلسنا معه عند شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتار، وكان إجا محمد علي كلاي لهون للشام، والله بده مين يعينه بشرب كاسة الزهورات يحملها هيك ما بيقدر يوصل على تمه مثل العالم. هذا داء اسمه داء باركنسون، من كتر الضرب على الرأس على التكرار على التكرار صار في مشكلة، يعني هو في خلية من هذه الخلايا، المهم بيصير ما عاد في تحكم بالعضلات، يعني هلا انت لما عم تاخذ هالكاسة عم تقول لعضلات ايدك انه روحي الى الامام ارجعي احملي هالكاسة بدي اشرب، هذا كله باعشار الثانية بيصير. هذا باركنسون بيقول لإيده روحي لهون، بتقوم بدل ما تروح لهون بتروح لهون، ما بيقدر بيرجو فيك ما بيعرف، يعني بطيش إيده في المكان هيك بالصدفة حتى بقى تقعد. هلأ بيحمل هالكاسة عوض ما يجيبها على تمه بجوز ياخدها على راسه، بجوز مناخيره يحطها، بجوز يكبها بقفة ظهره، عنده مرض. فقعد تقول أنا والله كمال أجسام وأبضاي وبطان، بيبعت لك بعدين شيء مرض تصفى بدون شيء. وعك تقول أنا إلي معارف، أنا الشيء اللي بساوي ما حدا بيناتكم بيساوي، بدي تتكبر على العباد، بيقوم الله بيلقي كراهيتك في القلوب والعياذ بالله تعالى. وعك تقول أنا عندي مصاري بفعل، المصاري بتساوي كل شيء. بعدين رجل عنده معمل حلويات في لبنان، ذكروا بأنه كل يوم بيطلع من معمله طائرة إلى الإمارات. قديش معه من المال هذا؟ وقديش يعني عمله كبير في المعمل؟ في يوم من الأيام داخل إلى المعمل، شاهد أحد العمال يبدو قال له للعامل كلمة، العامل أجابه رد عليه، هو لقاها كبيرة، شلون عامل فصعون هيك فيما يعتقد هو؟ يعني يجيب عليه هو صاحب هالمعمل صاحب هالأموال وصاحب هالجاه. العامل عم يعجن عجين تبع حلويات شرقية، فحمل من هالعجين هذا المعلم صاحب المعمل وزدته بالأرض ودعس عليه برجله وقال له أنت عم تجاوبني؟ أنا الناس بتاكل من تحت رجلي، عم تجاوبني أنت؟ الناس من تحت رجلي بتاكل. بعد أسبوع قطعت قدماه، صار معه حادث سيارة قطعت القدمين تنتين. وعك تكفر وعك تعتد، شو الناس يأكلون تحت رجليك؟ أعوذ بالله. رجل عنده أخت، مات أبوه وأمه، متزوج وعنده أولاد، عنده أخت ضمها لأولاده. يوم من الأيام قاعد هو وزوجته وأولاده وأخته قاعدين على طاولة الطعام على الصفرة، يبدو الأخت حكت كلمة يعني ما تسر كثير أخوها أو ما تسر زوجته أو شيء، انفعل فكمان بقدمه ركل أخته قدام الأولاد، يعني عمتهم هي بتكون قدام زوجته ركل أخته، وقعت الأختية الأخت فتاة كبيرة يعني وقعت. بعد أسبوع صار معه حادث سيارة قطعت القدم، وعك تتكبر وعك تعجب وعك تكفر. إذا الله عطاك نعمة، الله آواك، الله سترك، الله رفعك، الله علمك، الله أعطاك جاه، تكفر بهذه النعمة، بدك تشكر بالنعمة. الشكر أوله قال شكر بالقلب، وهو اعتراف من داخل قلبك بأنه يا رب هذا شيء منك لا مني. وإذا الله أعطاك نعم كثيرة معناتها جعل حاجات الخلق عندك كثيرة، يعني الله بعت لك سيارة مشان تخدمنا فيها السيارة، معنيش بتوصل أخوك بتوصل أبوك بتوصل جارك، وفلان عنده مناسبة بتركض له، وفلان عنده حاجة بتوقف معه، ما تفكر السيارة مشان تتبروص فيها مشان تساعد الخلق. الله كتر لك مصاريك مشان تروح انت تدور على المحتاجين، انت برجليك بدك تروح، عندك برنامج شهري وبرنامج يومي وبرنامج اسبوعي للمحتاجين مشان توصل لهم. الله اعطاك جاه مشان تتعب بعد الدوام، حيجي واحد يقول لك الله يخليك والله في الشغلة الفلانية فلان انت بتعرفه، بدك تقول له على راسه وتقوم تلبس وانت وتعبان ومكسر بدنك وتركض معه مشان تخدمه. لكن إذا أعطاك نعم كثيرة مشان تخدم فيها العباد أكثر ومشان تعجب بنفسك أكثر، صار صاحب جاه غير رقم تليفونه وقال لهم على الباب ما بتفوتوا حدا، ومين ما بده ياني مالي هون. هذا كفر بالنعمة. أول شيء شكر النعمة شكر بالقلب، اعتراف لله تعالى بأنه هو جل جلاله صاحب هذه النعمة. اثنين شكر باللسان، بدنا نسمع منك شكر لله عز وجل بلسانه، وأما بنعمة ربك فحده. تسأله كيف الشغل عندك في المحل؟ والله دائرة دائرة كل الأسواق. يا أخي شو صاير بالدنيا؟ هو بيكون ما شاء الله كل جمعة بايع له بيعة طالع له منها بشي 50-60-100 ألف، مكتب عقاري مثلا صلوا هلأ خلال هالشهر 4 بيعات كل بيعة 100 ألف طالع له، ما في حركة. والله الأوضاع صعبة ما لك ركود اقتصادي عالمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا يعني مو بس صاحب المكتب العقاري، بدنا نسمع منك في لسانك شكر لله عز وجل وحمد لله عز وجل. مرأة مسلمة فريزتهم تلاني، كل ما بيجي جوزها كل ما بيجي بتنقفق راسه، شوف جيراننا شو عم ياكلوا، شوف طقم الكنبايات تبع جارنا، قولي على حظي هالمعتر كانت باطلة ومحولة لما أبي قبل فيك. يا لطيف، تكفر بهذه النعمة. وهؤلاء كثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء فصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله لما؟ قال: لأنكن تكفرنا. قلنا: قالوا يعني نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير الزوج، يعني يحسن إلى إحداكن زوجها طيلة حياته، حتى إذا أساء مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط، بعمري ما شفت يوم أبيض منك. كفر، كفر بالنعمة. احمدي الله الفريزة ما شاء الله، لو منسكر عليكم الباب ومنقفل بتضلوا شهرين عم تاكلوا من الفريزة، تبقى ما عنا شيء. يا حصرتي هالولاد ما عم ياكلوا الولاد، شوف شوف ابنك صفي على هيك جلدة وعظمي، صفي الولاد لك ما عم تاكلوا زيت وزعتر، ما عم تاكلوا خبز، ما عم تاكلوا زيتون. والله نحن في نعم كبيرة أيها الإخوة. بدنا سيدنا عمر يجي يحضر له شيء أكله من أكلاتنا. قال مرة حطوا له لسيدنا عمر خبز وزيت، خبز وزيت، لقوا مع الزيت شغلة تاني كمان مثلا زيتون. فقال: إذا مان على سماط واحد، سماط هي الصفرة اللي بنحط عليها أكل، الإدام هو ما يؤكل مع الخبز، كل شيء يؤكل مع الخبز اسمه إدام، حطوا له مثلا زيتون ومكدوس. فقال: إذا مان على سماط واحد إن هذا لهو السرف. يا لطيف شو مسرفين أنتم، يجي يكسر الصفرة عند شي واحد بيناتنا سيدنا عمر والله بجوز يكسر له راسه. طيب معليش، هلا انت تنعم بنعم الله، بس احمد الله. انت ايتها المرأة المسلمة معليش كلي ما شئتي واشربي ما شئتي، بس اسمعينا صوت الحمد لله. قولي له لزوجك: الله يخلي لنا اياك، الحمد لله الله تفضل علينا بوجودك يا سيدنا. احكي له هيك بيفرح الرجل. اذا الشكر اولا بالقلب، وثانيا باللسان، وثالثا الشكر بالجوارح. قالوا: شكر الجوارح أن تستخدم الجارحة في طاعة الله عز وجل، لا تستخدمها في المعاصي. معك مصاري استخدمهم في طاعة الله، إلك جاه استخدمه في طاعة الله، إلك مكانة استخدمها في طاعة الله. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الشكر، السبب المنجي الخامس. بدون الشكر نخاف على أحدنا من الهلكة. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحب الأقوال والأعمال، فإنه لا يهدي لأحبها إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.